قلتش ما المقصود بقوله تعالى ولا تباشر منه وأنت معكفون في المساجد؟ هل الصلاة مساجد خاصة ولا مساجد عامة؟ عامة. عامة؟ نعم. طب الاعتكاف؟ نعم. الاعتكاف؟ الاعتكاف خاص في المساجد الثلاثة. كلام الإمام مالك والبخاري قالوا إن في المساجد عامة. طيب وماذا نصنع لهم؟ يا ندع حديث الرسول من أجل قيل وقال. هل بلغك حديث الرسول؟ حذيفة؟ حذيفة؟ بلغك؟ نعم. إيه؟ لا كيف إلا في ما موقفك تجاهه؟ في الرواتية في الدار القطبي والقرطبي في زيادات. هذه الزيادات صحيحة؟ الله أعلم. الله أعلم ما علمت شيئا. الشيخ رواية.